ما حكم من ترك الجمعة ناسيا مع أنها تجب عليه؟ يا أخ، تقول ما حكم من ترك الجمعة ناسيا مع أنها تجب عليه؟ أولا نقول لك الجمعة واجبة على كل مسلم، وجاء في الحديث لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعة أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. والجمعة هي عيد الأسبوع، واجب على كل مسلم بالغ عاقل أن يحضرها، يعني بالغ معاقل مسلم مقيم لا بد أن يحضرها ويؤديها مع المسلمين. فإن كنت تركتها حقيقة ناسيا غير لكن أن اليوم جمعة فأرجو ألا حرج عليك، فعليك أن تصليها ظهرا لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أما إن كنت متعمد فالأمر أشد وأغلظ وجريمة كبرى، عليك أن تتوب وترجع إلى الله وتواظب على أداء صلاة الجمعة في كل جمعة وكذلك سائر الصلوات في أوقاتها مع المسلمين في مساجدهم، والله يعفو عن التائبين كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا أي ارجعوا إلى ربكم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، والله أعلم.